أن أوصيك بالسفر إليها وتكفير عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم واستسماح والدك والأخذ بخاطرك. ونسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه وأن يصلح حالك وقلبك وأن يوفق والدك لتزويجك وأن يعينك على حفظ كتابه وعلى القيام بحقه وعلى الدعوة إليه على بصيرة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن كونه يترك الزواج من أجل التفرغ للدعوة إلى الله لا تنصحونه؟ لا أنصحه ألا يدع الزواج، بل يبادر. يبادر، والزواج لا يمنعه، لا يمنعه من العلم. نعم. والعلم لا يمنعه من الزواج. نعم. فعليه يتزوج ويواصل الدراسة وسوف يعينه الله إن شاء الله. نعم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.